إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رقم هذا الدرس من شرح بلوغ المرام 197، وهذا يوم الاثنين 16 من شهر جمادى الأولى من سنة 1427 للهجرة. وقد سبق معنا بالأمس 4 أحاديث تتعلق بصلاة الجنازة وأحكامها، وسنشرح اليوم إن شاء الله 5 أحاديث أخرى في الباب نفسه. فالحديث الأول منها وهو الحديث رقم 559، حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. أولا فيما يتعلق بالتخريج، فالحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، ورواه أيضا أبو داود في سننه وابن ماجه والطحاوي والبيهقي في كتاب الجنائز والإمام أحمد في مسنده وغيرهم. وللحديث شواهد صحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 رجل إلا شفعهم الله تعالى فيه. وحديث عائشة رواه مسلم أيضا في الباب نفسه. ومن الشواهد أيضا حديث مالك ابن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، ومعنى أوجب يعني وجبت له الجنة وشفعهم الله تعالى فيه. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه الحاكم في مستدركه أيضا وقال حديث صحيح الإسناد. وفي الباب شواهد أخرى كثيرة. النقطة الثانية ما يتعلق بغريب الحديث، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم، المقصود هنا المسلم سواء كان رجلا أو امرأة، والتعبير برجل خرج مخرج الغالب، وإلا فبالاتفاق فإن المرأة داخلة في ذلك أيضا، يعني ما من امرأة مسلمة تموت فيصلي عليها 40 أو 100 أو 3 صفوف على حسب الروايات من المسلمين لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيها. وإنما لفظ رجل هنا خرج مخرج الغالب وهو جار على قاعدة اللغة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يموت فيقوم على جنازته، فالمعنى بقوله يقوم على جنازته أن يصلي عليه، وقد جاء في القرآن الكريم قوله سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالقيام يحتمل معنيين، يحتمل الصلاة كما في هذا الحديث، ويحتمل ما هو أعم من ذلك مثل الصلاة عليه واتباعه والوقوف عند قبره وإزاله في القبر بحيث يقوم الإنسان عليه حتى يفرغ منه. وقوله عليه الصلاة والسلام: فيقوم على جنازته 40 رجلا، هكذا ورد في هذا الحديث، وهو كما رأيتم حديث صحيح رواه مسلم. وقد جاء في الحديث الآخر حديث عائشة: فيصلي عليه كم أمة من المسلمين يبلغون 100 رجل. وفي الحديث الثالث حديث مالك بن هبيرة: يبلغون كم؟ 3 صفوف. فكيف نوفق بين هذه الألفاظ والأحاديث الثلاثة؟ كيف نجمع بينها؟ نعم، ليس المراد الحصر، يعني أن كثيرا من الأصوليين يقولون إن مفهوم العدد غير معتبر، يعني لما يقول 100 رجل لا يعني أن أقل منهم لا ينطبق عليهم الحكم، فيقولون إن العدد ليس له مفهوم، العدد ليس له مفهوم. ولهذا نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم 100 رجل لا ينفي أن يكون أقل من ذلك أيضا يشفعون فيه 40 رجلا. ونظير ذلك المرأة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وقال ما منكن من امرأة يموت لها 3 من الولد فتحتسبهم إلا كانوا لها حجابا من النار، فقالت امرأة 2 يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم 2، وفي بعض الألفاظ 1. فهنا نقول أن ذكر الفضل للثلاثة لا يلغي أن يكون الفضل حاصل لمن هم أقل من ذلك، وكذلك أن يكون الشفاعة في 100 لا يلغي أن تكون الشفاعة في 40، والشفاعة في 40 أن يكونوا يشفعون لا تلغي أن تكون الشفاعة في من دون ذلك إذا كانوا يبلغون كم؟ 3 صفوف. ولهذا كان مالك بن هبيرة إذا رأى العدد قليلا قسمهم إلى 3 صفوف حتى يصدق ويصح عليهم مفهوم الحديث. إذا نقول الجواب الأول أن يقال إن العدد في هذه الأحاديث ليس له مفهوم، هذه واحدة أو هذا جواب وهو أفضل الأجوبة. ويمكن أن يقال جواب آخر وهو أن الأمر الأول كانوا 100 ثم تفضل الله سبحانه وتعالى وأخبر نبيه بما هو دون 100 كالـ40 ثم أخبره بما دون 40 كـ3 صفوف مثلا. الجواب الثالث أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأعداد بحسب المقام والسؤال، يعني جاءه رجل فسأله عن 100 فأخبره 100، وجاءه آخر فسأله عن 40 فأخبره 40، وجاءه ثالث فسأله عن 3 صفوف فأخبره 3 صفوف. وهذا نظيره اختلاف إجابات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأفضل الأعمال، فمرة يقول مثلا الإيمان بالله، ومرة يقول بر الوالدين، ومرة يقول عمل، ومرة يقول عملا آخر كما أشار إليه ابن القيم وغيره. فيقال إن هذه الإجابات تختلف بحسب أحوال الناس أو تختلف بحسب السؤال وطبيعة وحال السائل. إذن هذا هو الجواب عن اختلاف ألفاظ الحديث ما بين 140 و3 صفوف. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا يشركون بالله شيئا، الشرك معروف كما قال الله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في حديث ابن مسعود وهو في الصحيح لما قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. فنقول إن المقصود لا يشركون بالله شيئا أي لا يعبدون مع الله غيره. وظاهر السياق والله أعلم أن المقصود الشرك الأكبر، ويحتمل أن يكون المراد ما هو دون ذلك من الشرك الأصغر كالرياء وغيره، خاصة إذا كان هذا الشرك الأصغر في العبادة نفسها، مثل أن يصلي صلاة الجنازة رياء وسمعة وبغير نية، فهذا يتجه أن لا يعد من ضمن هؤلاء لأن عمله غير مقبول، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وأريد به وجهه. ولهذا جاء في الصحيح وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأمر هنا بالإخلاص. فنقول المقصود هنا بالشرك الشرك الأكبر ودخوله في الحديث دخولا أوليا قطعيا، ويحتمل أن يكون الشرك الأصغر داخلا في هذا الحديث خاصة إذا كان في ذات العبادة، يعني في صلاة الجنازة نفسها. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل دعاءهم وقبل شفاعتهم، وهذا دليل على أن الدعاء شفاعة وأن صلاة الجنازة شفاعة لهذا الميت. النقطة الثالثة ما يتعلق بفوائد الحديث، الحديث ليس فيه مسائل فقهية واضحة، ما يتعلق بفوائد الحديث ففي عدد من الفوائد، منها أولا اختلاف إجابات النبي صلى الله عليه وسلم وبيان وجهها وسببها، ومنها مشروعية صلاة الجنازة على الميت وفضلها، ومنها عظم شأن الشرك بالله وأنه محبط للأعمال، ومنها حفز وحث الناس على الاجتماع على الطاعات، ومن ذلك صلاة الجماعة وصلاة الجنازة وصلاة الجمعة وغيرها من الأعمال الصالحة، ومن ذلك أن التوحيد من أعظم أسباب قبول الدعاء، أن التوحيد لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وإخلاص العمل له من أعظم أسباب قبول الدعاء كما قال هنا. ومنها فضيلة شفاعة المسلمين بعضهم لبعض ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، وقد جاء في حديث أبي الدرداء وهو في مسلم أن العبد المؤمن إذا دعا لأخيه كان على رأسه ملك موكل يقول له ولك بمثل، وهكذا ما يتعلق بالصلاة الجنازة، فأنت تصلي على جنائز الناس فيصلون على جنازتك وعلى قرابتك، والخير هنا يكون متبادلا ومتداولا بين الناس. طيب، أيضا من فوائد الحديث سؤال، هل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم بقبول شفاعتهم هل هو خاص بالتائبين، هل هو خاص بالصالحين، أم يشمل غيرهم؟ نعم، عام، هذا الذي اختاره أكثر أهل العلم ونص عليه ابن تيمية وغيره، أن هذا لا يخص الطيبين والصالحين والتائبين فقط، وإنما هو عام في الناس، وإلا فإذا قصر الأمر على من هم من أهل الخير والصلاح ومن تجنبوا الذنوب الكبيرة والصغيرة، فإن هؤلاء في الغالب أنه غفر لهم بتوبتهم وبإيمانهم، كما قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وإنما يقال إن هذا فضل عام ويرجى أن يشمل كل أحد من المسلمين توفرت فيه وفي من صلى في هذه الشروط والصفات. أيضا هنا سؤال وهو يتعلق بفائدة الحديث، كيف صلى الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صلوا عليه فرادى كما سبق ذلك. طيب لماذا لم يصلوا عليه جماعة صفوفا كما في هذا الحديث وصلوا منفردين؟ نعم، لضيق المكان، هذا ليس سبب، ليس كافيا. نعم، ما يحتاج إلى شفاعة. طيب هل في إجابات أخرى أسد من هذه؟ نعم، ها؟ نعم، قيل إنهم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة لأنه لم يتحدد إمام، ولو صلى بهم إمام لكان هذا الإمام يكون واليا لما سوى ذلك، والصحابة لم يكونوا قد اتفقوا بعد، وإنما اتفقوا بعد ذلك على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا القول فيه نظر أو فيه ضعف. لماذا؟ لأن أبا بكر الصديق ولي صلاة الفريضة في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أولى أن يلي صلاة الجنازة لو كان الأمر يتعلق بهذا، لكن قد يكون الأمر لعظمة جنازة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة مقامه حتى كان هذا الأمر، وقد ورد أن الذين صلوا على جنازة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30,000، ولا شك أن الذين كانوا مؤمنين به يزيدون على ذلك كثيرا، فالذين حضروا حجة الوداع معه عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر من 110,000 كما ذكر الحاكم وغيره، ولكن الذين صلوا عليهم من؟ هم الذين كانوا في المدينة وعلى مقربة منها، هذا هو الأمر. الحديث الذي بعده هو حديث رقم 560، وهو حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، والحديث متفق عليه. أولا التخريج، فالحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز باب الصلاة على النفساء في مواضع، منها باب الصلاة على النفساء، ورواه مسلم أيضا في باب أين يقوم الإمام من الميت، ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في كتاب الجنائز باب في الغالب باب موقف الإمام من الميت. وبناء عليه نقول إن هذا الحديث يصح أن يقال فيه إنه رواه الستة أو رواه الجماعة، بل هو رواه السبعة في الواقع، لأنه أيضا خرجه الإمام أحمد في صحيحه، والبيهقي وابن حبان في صحيح أيضا، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. فالحديث رواه السبعة، وهم باصطلاح المصنف البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده. فيصح أن يقال أن الحديث رواه الجماعة أو رواه السبعة. أولا ما ثانيا ما يتعلق بألفاظ الحديث، قول سمرة رضي الله عنه أن امرأة ماتت في نفاسها، هذا مبهم، المرأة من المبهمات كما هو معروف، وقد نص العلماء على اسمها وأنها أم كعب، وسمها غير واحد أم كعب، وهي أم كعب الأنصارية رضي الله عنها. وقوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها أو وسطها بالوجهين عند أهل اللغة بسكون السين أو بفتح السين، وهكذا اختلفت الرواية في البخاري وغيره، هل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها أو وسطها، والمعنى في النهاية واحد. وقد تأملت كلام أهل اللغة في الفرق بين الوسط والوسط، وجدت أنه متقارب ولا يحتاج إلى طول الوقوف عنده، فقول قام وسطها أو وسطها المعنى واحد، أي قام في وسط يعني إلى وسط بدنها، والوسط هو المنتصف بين طرفين، ولهذا في بعض الألفاظ فقام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عجيزتها، والعجيزة هي في الوسط كما هو معروف. النقطة الثالثة في الحديث ما يتعلق بالمسألة الفقهية فيه، وهي واضحة، ما هي المسألة المتعلقة بهذا الحديث؟ موقف الإمام من الجنازة، موقف الإمام من الجنازة. وهذه المسألة فيها عدة أقوال واختلاف، وسبب اختلاف الأئمة فيه كما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد هو اختلاف النصوص في هذا الباب، وهل للمرأة موقف يخصها وللرجل موقف يخصه، أم إن الحكم واحد للطرفين. فالقول الأول في هذه المسألة أنه يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة، أن الإمام يقف في الجنازة إذا كان المتوفى رجلا وقف إلى صدره، وإذا كانت امرأة وقف إلى وسطها. وهذا مذهب الحنابلة كما نص عليه ابن قدامة في المغني وفي الإنصاف وغيرهم، هو مذهب الحنابلة. وقريب من هذا القول أيضا، أو يمكن أن يلحق به ويدمجان في قول واحد، من قال إن الإمام بالنسبة للرجل يقف إلى رأسه وبالنسبة للمرأة يقف إلى وسطها، وهذا القول أيضا هو قول للشافعي رضي الله عنه، وهو رواية أخرى عند الحنابلة منصوصة، وإن كان المذهب هو القول الأول وهو مذهب الظاهرية. وقال بعض الفقهاء إن الوقوف عند الرأس أو عند الصدر إنه واحد، فقد يكون قيامه بينهما، بين الرأس وبين الصدر، وسط بينهما، فإن شئت وصفت بأنه وقف إلى رأسه أو وصفت بأنه وقف إلى صدره، فالأمر فيه سعة، وهذا وجيه. وبناء عليه يكون هذا القول الأول أنه يقف إلى رأس الرجل أو صدره أو ما بينهما، أما المرأة فيقف إلى صدرها، ويكون هذا القول هو قول الحنابلة والشافعية والظاهرية وجماعة من الصحابة والتابعين. طيب، هذا القول حجتهم أولا حديث الباب فيما يتعلق بالمرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام وسطها، ولعل هذا الحديث الذي بين أيدينا هو أصح ما ورد في الباب مطلقا، هو أصح ما ورد في الباب، فلذلك نقول إنما يتعلق بموضوع الوقوف إلى المرأة المتوفاة أن يقف إلى وسطها أمره واضح لصراحة الدليل وصحة الدليل أيضا، وإنما الإشكال يقع فيما يتعلق بموقف الرجل. إذن من أدلتهم حديث سمرة هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى وسط هذه المرأة، فهذا ما يتعلق بالوقوف إلى المرأة المتوفاة. أما ما يتعلق بالوقوف إلى الرجل فإن فيه حديثا رواه أبو داود والترمذي وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام حيال رأسه، أنه صلى على رجل فقام حيال رأسه، يعني قام إلى رأسه، جعل رأسه رأس المتوفى بينه وبين القبلة. ثم جاءت امرأة أيضا فقالوا يا أنس يا أبا حمزة قم فصلي عليها، فقام رضي الله عنها فقام وسط السرير، يعني الذي عليه الجنازة أو عليه المرأة، فقام وسط السرير يعني وسط المرأة، فقال له قائل يا أبا حمزة رأيناك صليت على الرجل فقمت حيال رأسه، وصليت على المرأة فقمت وسط السرير، أفهكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال أنس رضي الله عنه نعم. ثم قال احفظوا احفظوا عني. فبين هذا الحديث أن موقف المرأة وسطها كما في الحديث الذي قبله حديث سمرة، وأن موقف الرجل يكون إلى رأسه، وأنس فعل هذا ثم قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والحديث كما قلت رواه أبو داود والترمذي وقالت وابن ماجه، وقال الترمذي إنه حديث حسن، وفي سنده رجل يقال له نافع أبو غالب لا بأس به، وإن كان فيه كلام إلا أنه لا بأس به، والحديث ليس ثمة ما يعارضه، فهو أيضا من أصح الأحاديث الواردة في الباب. وميزته أنه ذكر موقف الإمام من الرجل بخلاف حديث سمرة السابق، فهو وإن كان أصح من حديث أنس إلا أنه لم يذكر إلا موقف الإمام من المرأة. طيب، إذن هذا هو القول الأول، القول الأول من يعيده لنا بسرعة في موقف الإمام من الجنازة؟ نعم، بالنسبة للإمام يكون ما بين صدره إلى رأسه، وبالنسبة للمرأة يكون وسطها، يقوم إلى وسطها. القول الثاني أنه يقوم الإمام بالنسبة للمتوفى إلى صدره مطلقا، يعني سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا القول ليس فيه تفصيل، وإنما يقول يقوم الإمام إلى صدر المتوفى رجلا كان أو امرأة، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة واختاره ابن عبد البر. وحجة هذا القول حديث سمرة، وكأنهم قالوا إنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وإن كون المتوفاة في حديث سمرة امرأة هذا أمر غير معتبر، وخصوصا أن الحديث كما قلنا هو أصح ما ورد في الباب، وهو حديث متفق على إخراجه، فقد رواه الشيخان وأهل السنن والإمام أحمد وغيرهم، فقالوا إنه أصح ما ورد في الباب. وحديث أنس فيه أبو غالب، وأبو غالب قلنا أن بعض أهل العلم تكلموا فيه، وإن كان الأقرب أنه حسن الحديث. فهؤلاء الأئمة أبو حنيفة ومن وافقه كذلك الإمام ابن عبد البر قالوا إن حديث سمرة هو المعتمد في الباب، وبناء عليه قالوا إذا كان المتوفى رجلا أو امرأة سيان لا فرق، فإن الإمام يجعل صدره يجعل وسطه ما صدره ما بينه وبين القبلة. وكذلك نظروا إلى المعنى، طبعا هذا فيه إشكال من جهة المعنى، لأنهم قالوا إن الصدر يعني هو مجتمع المعاني ومحل الإيمان ومحل القلب، ولذلك فإن الإمام يقف إلى الصدر. يمكن يكون في إشكال، أن تريد أن تقول شيئا؟ نعم، قضية أن حديث سمرة بالنسبة للمرأة فقام وسطها، وهؤلاء قالوا الصدر، لذلك صحيح، يعني هذا لا يصح دليلا لهم، وإنما يصح أن يستدلوا بالنظر، وهو أن القلب مجتمع المعاني ولذلك يصلي إليه، وكذلك أن القلب هو الذي تصدر منه الأعمال، فإن الأعمال تصدر بالنية والنية محلها القلب، فيحتاج القلب إلى الشفاعة أكثر مما يحتاج إليه غيره. القول الثالث هو أنه يقف وسط الرجل وعند منكبي المرأة، بالنسبة للرجل يقف وسطه، وبالنسبة للمرأة يقف عند منكبيها يعني عند كتفيها. وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله، ولم أجد لهم دليلا، وإنما ربما يستدلون بفعل بعض الصحابة، فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عباس، وحكاه عنهم مالك في المدونة، أنهم كانوا يقفون إلى منكبي المرأة وإلى وسط الرجل، هذا هو ما يستدلون به. في المسألة قول رابع، وهو أنه يقف إلى صدر الرجل إلى وسط الرجل والمرأة على حد سواء، يقف إلى وسط المرأة والرجل على حد سواء، وهذا القول هو الذي يحتج بحديث الباب فقام وسطها. وفي المسألة قول خامس أيضا، وهو أنه يقف حيث شاء، يعني إلى رأس أو منكبي أو صدر أو وسط المتوفى رجلا كان أو امرأة، وهذا منسوب إلى الحسن البصري، وقد قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله إن الأمر ليس فيه توقيف ولا نص، وحيثما وقف الإمام أجزأه. ولا شك أن من المتفق عليه بين العلماء أن الأمر هنا أمر أفضلية لا غير، وإلا فلو وقف على رأس أو منكبي أو صدر أو بطن المتوفى سواء كان رجلا أو امرأة فإن ذلك يجزئ وليس فيه إثم ولا حرج، وإنما الخلاف هنا فقط هو في الأفضل أو في السنية. ما يتعلق بفوائد حديث سمرة رضي الله عنه فيه عدد من الفوائد، منها أن الميت لا ينجس بالموت، ولهذا يدخل الميت إلى المسجد، بل هذه المرأة أدخلت إلى المسجد وهي نفساء، ماتت في نفاسها على ما هو معروف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبذلك رد على من قال من الفقهاء بأن الميت ينجس وأنه لا ينبغي إدخاله المسجد لهذا السبب، فنقول المؤمن لا ينجس، وهذه النصوص صريحة في ذلك. من الفوائد أيضا مشروعية الصلاة على النفساء، والمرأة النفساء هي شهيدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتفق عليه المرأة تموت بجمع يعني في النفاس شهيدة، وهكذا المطعون والمبطون والحريق والغريق وغيرهم، فإن هؤلاء شهداء ومع ذلك لا يأخذون أحكام الشهيد بالنسبة للصلاة، وإنما يغسلون ويصلى عليهم. وأما الذي يأخذ الحكم في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه من هو؟ أعد، شهيد المعركة، شهيد المعركة، نعم، يعني الذي يسقط في المعركة، ولذلك لو لم يمت في المعركة وإنما أصيب في المعركة ثم لحقت عليه الجراح بعد ذلك ومات، فهذا الأقرب أنه يصلى عليه. وإنما السنة جرت على أن الذي يغسل، على أن الذي يلف بثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة. أما من ألحق بالشهداء باعتبار عموم الفضيلة فلا يشمله هذا الحكم بل يصلى عليه، وحديث الباب دليل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة. أيضا من فوائد الحديث بيان موقف الإمام من المتوفى، وقد ذكرنا ما فيه من الأقوال، ولعل أرجح الأقوال فيه هو القول الأول، قول الحنابلة والشافعية والظاهرية ومن وافقهم في أنه يقف بالنسبة للمرأة وسطها كما في حديث سمرة، وأنه يقف بالنسبة للرجل إما إلى صدره أو إلى رأسه، والأمر في ذلك واسع لوجود عدد من النصوص في هذا الباب. الحديث الذي بعده ورقم 561، حديث عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد، والحديث رواه مسلم، رواه مسلم في كتاب الجنائز باب الصلاة على الميت في المسجد، باب الصلاة على الميت في المسجد. ورواه أيضا النسائي وترمذي وأبو داود وابن ماجه كلهم في الباب نفسه، الصلاة على الميت في المسجد، يعني في كتاب الجنازة باب الصلاة على الميت في المسجد. ولهذا يصح أن نقول في هذا الحديث أيضا الذي يقول المصنف رواه مسلم، يصح أن نقول فيه رواه الجماعة إلا البخاري، وقد رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وقال صحيح، ومالك في الموطأ وابن حبان في صحيحه والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم. فنقول إن هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، أو تقول رواه الستة إلا البخاري على طريقة المصنف. النقطة الثانية ما يتعلق بألفاظ الحديث، فأولا هذا الحديث له قصة، وقصته أنه لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمرت عائشة أن يمروا به بجنازته إلى المسجد حتى تصلي عليه في المسجد، وفعلوا ذلك فاستنكر الناس، وما أسرع ما يستنكرون، والناس كما يقال أعداء ما جهلوا، استنكروا ذلك. وبلغ عائشة رضي الله عنها أنهم استنكروا عليها أن تدخل جنازة سعد إلى المسجد، فقالت رضي الله عنها ما أسرع ما نسي الناس، ما نسوا السنة التي كان يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل ابن بيضاء إلا بالمسجد. وهنا في مسلم قال ابني بيضاء، وأبناء بيضاء ثلاثة، ولكن الصحيح أنه ابن، وهو سهل، اسمه سهل ابن بيضاء. إذن ابن بيضاء هذا هو سهل، وهو واحد ليس أكثر، وبيضاء أمهم، وهي صفة لها لأنها كانت بيضاء، وإنما اسمها دعد، وأبوهم هو وهب ابن ربيعة القرشي، ولكن لماذا نسب إلى أمهم؟ لشهرتها ربما أو لغير ذلك، كما نقول عبد الله بن أمي مكتوم أنه نسب إلى أمه، وهذا قد يجري ويعتاده الناس على سبيل التبسط وليس على سبيل الإزراء ولا على سبيل مخالفة الشريعة، في قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. فهو أيضا يقال له سهل بن وهب ويعرفه الناس بذلك، ولا زال الشراح يعرفونه، ونحن اليوم بعد 1400 سنة ندري أنه قرشي وأنه ابن لوهب بن ربيعة، وإنما ينسب الرجل لأمه وينسب لأبيه أحيانا في المجتمع الصغير المتعارف عليه، هذا يقال هذا ولد فلانه وهذا ولد فلان، يعني أمر مألوف عندهم. وسهل بن بيضاء هذا كان قديم الإسلام، أسلم بمكة قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى الحبشة، ثم رجع من الحبشة إلى مكة، ثم هاجر من مكة إلى المدينة أيضا هجرة أخرى، وشهد بدرا وما بعدها، وتوفي سنة 9 من الهجرة، توفي سنة 9 من الهجرة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وهذه منقبة وفضيلة له أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في المسجد. النقطة الثالثة في الحديث أيضا مسألة فقهية، وهي ما يتعلق بصلاة الجنازة في المسجد، هل يصلى على الجنائز في المسجد ويشرع هذا أو لا يشرع؟ والمسألة فيها قولان مشهوران، القول الأول أن ذلك جائز بل مشروع، أن ذلك جائز بل مشروع، يعني الصلاة على الجنائز في المسجد الذي تقام فيه الفريضة والصلاة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وبعض المالكية ومذهب الظاهرية، وقد نقل عن كثير من الصحابة، ويصح هنا أن نقول إنه مذهب لمن من الصحابة؟ عائشة رضي الله عنها، فقد نصت عليه هنا. ولا شك أن كثيرا من الصحابة الذين شاهدوا وحضروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهل ابن بيضاء هذا قولهم وهذا مذهبهم. وهذا القول بأن صلاة الجنازة تقام في المساجد دليله حديث الباب، وهو صريح في هذه المسألة. ولكن في هذا الاستدلال بعض المناقشة، في الاستدلال بعض المناقشة من جهة أن عائشة الصديقة رضي الله عنها لم تستدل إلا بحالة واحدة، وهي صلاة سهل ابن بيراء، وهذا دليل على أن الأمر لم يكن عادة، لم يكن عادة مطردة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد هذا أن الجنائز كان لها مسجد خاص، إما مصلى العيد أو غيره كانوا يصلون فيه. وإذا كانت هذه حالة خاصة ليست مضطردة، فلا يستبعد أن يقال إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد لها سبب. قد يكون السبب يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مجهدا، أو كونه معتكفا عليه الصلاة والسلام، أو لوجود مطر أو وجود برد، أو سبب من الأسباب العارضة التي حملت المسلمين على الاتيان بجنازته إلى المسجد، ولهذا احتجت بها عائشة دليلا على الجواز وليس الدليل على أن هذه هي السنة المتبعة. ولهذا نقول إن القول الثاني في المسألة هو أنه لا يصلى على الجنازة، يعني يكره، لا يقال بالتحريم لا، وإنما يقال يكره أن يصلى على الجنازة في المسجد، وإنما يصلى عليها في مكان آخر، كأن يكون مكانا مخصصا للجنائز أو فناء أو ما أشبه ذلك. وهذا القول هو مذهب مالك وأبي حنيفة، وكأن البخاري صاحب الصحيح كأنه مال إليه. ولذلك البخاري لما ذكر الصلاة على الجنازة أو أين يصلى على الجنازة ساق حديث النجاشي الذي ذكرناه بالأمس. وحديث النجاشي ليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في المسجد، وإنما في أنه أخبرهم بأنه مات، أن أخ لكم في الحبشة مات ثم خرج بهم إلى المصلى، فدل على أنه لم يصلي على النجاشي في المسجد وإنما صلى عليه في المصلى. إذن نقول القول الثاني وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والبخاري أنه يكره أن يصلي على الجنازة في المسجد، وإنما يصلى عليها في المصلى. وأقوى ما استدلوا به حديث النجاشي السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى وكبر عليه وصفهم وكبر عليه أربعا، والحديث متفق عليه. ومما استدل به هؤلاء أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر في سنن أبي داود عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له. وهذا الحديث عند أبي داود فيه نظر، فإن فيه صالح مولى التوأمة وفيه كلام، فإسناد الحديث ليس بالقوي. وأيضا أكثر نسخ أبي داود المعتمدة ليس فيها هذا اللفظ، وإنما فيها من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء عليه، وبينهما فرق، فإنه إذا قال لا شيء له يعني لا شيء له من الأجر، أما إذا قال فلا شيء عليه يعني ليس عليه في ذلك من حرج ولا بأس، ليس عليه من حرج ولا بأس. فنقول لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. إذن وبناء عليه نقول استدلالا بحديث قصة النجاشي وحتى حديث أبي هريرة في قصة سهل بن بيضاء الذي يدل على أن صلاة الجنازة في المسجد لم تكن عادة، نقول إن كان للجنائز مكان خاص يصلى عليها فيه فهو الأفضل، فهو الأفضل أن يصلى عليها فيه. وأما إن لم يكن لها مكان خاص ودرجت وجرت عادة الناس أن يصلوا عليها في المساجد، وكان في ذلك تخفيفا على الناس وجمعا لهم أيضا لكثرة وجودهم وكثرة اجتماعهم على الجنازة، فلا بأس بذلك. وكما قلنا بالأمس قلنا قاعدة مهمة وعظيمة، من يستطيع أن يستذكرها لنا؟ ودنا نسمع منك بس بعيدا، انت ما اسمع صوتك. نعم، ذكرت أمس فائدة أو قاعدة، وهي أن القول المرجوح قد يكون راجحا في بعض الحالات لاعتبار آخر، لأن مسألة الترجيح هذه مسألة نسبية، وقد يرجح الإنسان قولا ويرجح آخر غيره، وليس في ذلك من حرج ولا بأس، لأن مسألة الخلاف هذه أذن الله أن توجد. والآن أنا جاءتني رسالة من أحد الأخوة يعني فيها عتب على مسألة ما يتعلق بتكفير تارك الصلاة، ويعني فيها كلام طويل، جزاه الله خير الأخ محتسب ومجتهد وغيور، لكن أود أن أقول أن هذه مسألة ينبغي أن توضع في نصابها، هل هي من مسائل الفروع ولا من مسائل الأصول؟ قطعا هي من مسائل الفروع، يعني مسألة حكم تكفير تارك الصلاة هذه من مسائل الفروع، وإذا ثربنا على من لا يكفر تارك الصلاة فسوف نثرب على مالك بن أنس وعلى الشافعي وعلى أبي حنيفة وعلى الأئمة وعلى كثير من المتقدمين، بل في الورقة يقول أن المحققين من العلماء وذكر أهل العلم، أقول ابن تيمية رحمه الله على سبيل المثال ما هو رأيه في هذه المسألة، ابن تيمية لا يكفر مطلقا من ترك وقتا أو وقتين كما يذهب إليه بعض الفقهاء، ابن تيمية يقول لا يكفر إلا من ترك الصلاة بالكلية، أما من ترك بعض الصلوات وكان يصلي ويترك فإنه لا يكفر، وهذا الذي نختاره أيضا. وهكذا أيضا الأخ ذكر الشيخ ابن عثيمين، هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يكفر بترك وقت أو وقتين، وإنما يكفر الذي يترك بالكلية، يعني لا يصلي جمعة ولا جماعة ولا في رمضان ولا في غيره ولا في المناسبات، بل هو تارك للصلاة بالكلية، فهذا يعني تكفيره وجيه خصوصا مع النصوص في هذا الباب. أما تكفير من ترك وقتا أو وقتين باجتهاد فهذا قول ضعيف، وإن أخذ به بعض أهل العلم وذكره ابن القيم في كتاب تارك الصلاة عن بعض السلف، لكنه قول اجتهاد ومن قال به فليس عليه حرج، إنما هو قول ضعيف. يظل أنه بغض النظر عن هذه المسألة في فائدة عظيمة لمن أحب أن يأخذها، أن الاختلاف في المسائل الفقهية لا ينبغي أن يثير عند الإنسان غضب. من جميل قول الشافعي رضي الله عنه في الأم، يقول لا أقول لمن خالفني في مسألة من مسائل الفروع توب إلى الله، ما أقول توب إلى الله لأن المبرم يتوب منه، هذا اجتهاد بناء على دليل ونص واجتهاد، ولو قال غير ما يعتقد لأثم لأنه ما حظ الناس النصيحة، لكن إذا قال ما يعتقد بناء على النصوص وهذا القول له في سلف من الأئمة والعلماء، هذه المسألة قد الإنسان يوافق قد يخالف، ممكن تقبل القول ممكن ترده، لكن يكون في عندك سعة صدر وحلم وأنات وحسن ظن، ولا تهدد الناس بالموت والنار، والناس مجتهدون وقد يأجره الله على الشيء الذي أنت تظن أنه يأثم عليه، ويمكن لو أطاعك لأثم. لماذا؟ لأنه سيقول شيئا لا يعتقده، فالله يحاسبه لماذا تقول ما لا تعتقد، لكن لو سأله الله تعالى يوم القيامة وقال لماذا تقول كذا، قال يا ربي أقول كذا بناء على ما عندي من القول الفلاني والدليل الفلاني وقول فلان وقول الصحابي وقول التابعي وقول الأئمة، وهذه مسائل فقهية كثيرة الأمر فيها يتطلب أن يكون فيه سعة صدر وسعة بال وحسن ظن، فالقول المرجوح قد يكون راجحا. فنحن نقول فيما يتعلق بصلاة الجنازة في المسجد أن هذا الأولى أن لا يصلى في المسجد، لكن هذا القول الذي نقول هو خلاف الأولى يصبح في مثل ظروفنا الحاضرة هو الأولى. لماذا؟ لعدم وجود مصليات خاصة، ولأن الناس ربما لو ذهب إلى الجنازة بالجنازة إلى مكان آخر ربما انفصلوا عنها ولم يصلوا عليها. طيب، من فوائد الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، من فوائد جواز صلاة الجنازة في المسجد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل ابن بيضاء، وفي فضيلة لسهل ابن بيضاء، وفي فضيلة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حيث طلبت عائشة أن تصلي عليه، وفيه صلاة النساء على الجنائز وأنها مشروعة مثل صلاة الرجال، وعائشة رضي الله عنها طلبت أن يمر بها بالجنازة عليها فصلت، يعني ليس تبعا لصلاة الرجال وإنما صلت لوحدها أو مع مجموعة من أمهات المؤمنين. الحديث الذي بعده 562، رقم 562، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا فسألناه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وحديث ابن أبي ليلى رواه مسلم كما يقول المصنف، والأربعة رواه مسلم في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر، ورواه أبو داود والنسائي والترمذي في التكبير على الجنازة، ورواه ابن ماجه في من كبر خمسا، ولذلك نستطيع أن، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند، ولهذا نستطيع أن نقول عن حديث الباب المؤلف يقول رواه مسلم، نستطيع أن نقول هو قرأ مسلم والأربعة، نقول رواه السبعة إلا البخاري فقد رواه مع الأربعة ومع مسلم الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والطحاوي وابن أبي شيبة وغيرهم. راوي الحديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو تابعي، وأبوه يشتهر بكنيته أكثر من اسمه حتى قيل إنه ليس له اسم وبعضهم سماه. وعبد الرحمن بن أبي ليلى ولد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروى عن جمع من الصحابة من أشهرهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وكما في هذا الحديث زيد بن أرقم وغيرهم، وتوفي سنة 83 للهجرة، وهو من خيار التابعين وأئمتهم وثقاتهم. طبعا الحديث في مسألة تكبيرات الجنازة، كم يكبر على الجنازة، ففي الحديث أنه كبر كم؟ 5. وقد سبق معنا أنه كبر 4. في أي حديث ورد أنه كبر 4؟ حديث النجاشي في أنه كبر 4 وغيره. المرأة أيضا التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هل آذنتموني، فكبر عليها صلى الله عليه وسلم 4. وكذلك أنه مر على قبر منبوذ وهو في البخاري فكبر عليه 4. كل ذلك مر معنا، ولكن نترك بحث هذه المسألة للحديث الذي بعده لأنه يشاركه في الموضوع، وهو حديث علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6 وقال إنه بدري، أنه كبر على سهل بن حنيف 6 يعني 6 تكبيرات وقال إنه بدري. يقول المصنف رواه سعيد، يقصد سعيد بن منصور، وسعيد بن منصور له كتاب اسمه السنن وقد طبع وحقق أجزاء منه وضاعت أجزاء، ولكن مضمون هذا السنن محفوظ في المصنفات والدواوين وأصله في البخاري. وقد روى هذا الحديث أيضا عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف أيضا والبيهقي في الجنائز. وقال ابن عبد البر إن الحديث عن علي رضي الله عنه في التكبيرات الست إنها مضطربة ولا يصح منها شيء، هذا كلام ابن عبد البر. ثم قال وما جمع عليه عمر الناس فهو أولى وأصح، وسوف نعرف ما الذي جمع عليه عمر الناس. في إسناد حديث الباب أيضا حديث عبد الرحمن حديث علي رضي الله عنه في إسناده يزيد ابن أبي زياد، في إسناده يزيد ابن أبي زياد وفيه ضعف يسير، ولذلك فإننا نقول إن الحديث ليس بالقوي، فإذا أضيف إلى ذلك الاضطراب الذي ذكره ابن عبد البر فإنه لا يتم الاحتجاج به. ما يتعلق بألفاظ الحديث، حديث علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل ابن حنيف 6. سهل ابن حنيف أولا هو صحابي أنصاري من الأنصار، شهد بدرا وشهد أحدا وأبلى فيها بلاء حسنا وقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبت ثبات الأبطال، وهو من أصحاب علي بن أبي طالب يعني الذين كانوا في صف علي وقاتل مع علي رضي الله عنه وولاه علي بعض الأمصار كبلاد ما وراء النهر، ومات سنة 38 للهجرة، مات سنة 38. هذا سهل ابن حنيف، وانتبهوا لا تخلطون بين سهل ابن حنيف وسهل ابن من ابن بيضاء، سهل ابن حنيف وسهل ابن بيضاء. طيب المسألة الثالثة في طبعا قوله وكبر عليه 6 يعني 6 تكبيرات للجنازة، وقال إنه بدري يعني إنه قد شهد بدرا، وهذه مزية للصحابة رضي الله عنهم أن من شهد بدر منهم له فضيلة، فعلي رضي الله عنه علل تكبيراته الست بأن هذا الرجل قد شهد معركة بدر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما يتعلق بالمسألة في الحديثين حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى وحديث علي ابن أبي طالب فيها عدد التكبيرات في صلاة الجنازة كم يكبر، وهذه المسألة أيضا فيها أقوال كثيرة جدا، وإنما نختصر على أهم ونقتصر على أهم الأقوال. القول الأول أنه يكبر 3 تكبيرات، أنه يكبر 3 تكبيرات، وهذا القول مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما، وقد جاء الأثر عنهما عند ابن أبي شيبة في مصنفه. هذا هو القول الأول، ولا يعرف لهم دليل إلا أنه فعل هذين الصحابيين وآخرين. القول الثاني أنه يكبر على الجنازة أربعا، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الأكثرين، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، فهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم. بل جاء أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، يعني كبر ستا وكبر خمسا وكبر أربعا، واتفقوا على الأربع، فجمع عمر الناس على أربع، وهذا ما جمع عليه عمر الناس كما ذكرناه قبل قليل. وقد ذكر هذا الأثر البيهقي في سننه وغيره، وسنده جيد عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على أربع تكبيرات. ولذلك قال بعض أهل العلم إن من الأدلة على اختيار التكبيرات الأربع في الجنازة الإجماع، كما ذكر ذلك ابن عبد البر، قالوا الإجماع، لأن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واتفقوا على الأربع، وهكذا عمل المسلمين في الأمصار كلها غالبه على أربع تكبيرات. والواقع أن المسألة ليس فيها إجماع، مع وجود خلاف معروف وثابت عن جمع من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم، ولكننا نقول إن التكبيرات الأربع هي ما عليه جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المتبوعين، وما عليه عمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهي التي استقر عليها العمل أيضا في الأمصار كلها. فالاختصار عليها فيه الخير والبركة والكفاية، مع ورود النصوص الصريحة الصحيحة في الأربع، كحديث النجاشي كما قلنا قبل قليل، وحديث المرأة النفساء، حديث سمرة ابن جندب، وحديث المنبوذ، وحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد. فأكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، والذي لا يختلف عليه أنه كان يكبر في الجنازة أربع تكبيرات. طيب، القول الثالث في المسألة أنه يكبر خمسة تكبيرات، يكبر على الجنازة خمسة تكبيرات، وهذا ذهب إليه الظاهرية، وهو منقول عن بعض الصحابة. ولعل أهم ما يحتجون به هو حديث الباب، أن يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زيد بن أرقم أنه كبر خمسا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهذا الحديث هو أصح ما ورد، أنه في مسلم، فهو أصح ما ورد في ما زاد على الأربع. ولذلك ذهبت الظاهرية وبعض الصحابة كما قلنا إلى أنه يكبر خمسا، والإمام أحمد كان يقول لا ينقص عن أربع ولا يزيد على ست، يعني يرى أن الأربع والخمس والست كأنها واردة، وكذلك وردت السبع أيضا والتسع، ولكن في أسانيدها ضعف ومقال. فورد إذن ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وتسع، هذا ما ورد تقريبا، بل ورد أكثر من ذلك في حديث حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه سبعين تكبيرة، ولكن هذا حديث ضعيف وسنده واهي، وبعضهم يقول صلى عليه سبعين صلاة، وهذا أيضا لا يصح، وإنما الأمر فيه نكارة وفيه اضطراب. فنقول إذن في خلاصة ما يتعلق بعدد التكبيرات أن السنة فيها أربع، ولو زاد إلى الخمس فإن ذلك جائز إذا لم يترتب عليه ارتباك للمأمومين. يبقى هنا سؤال، طيب إذا كبر خمس أو ست ماذا يصنع بين التكبيرات؟ نعم، الدعاء. نعم، إذا كبر زيادة على الأربع فإنه يخلل بين التكبيرات بالدعاء للميت، يعني يكون ذلك زيادة في الدعاء للميت، لأن الدعاء هو المقصود الأعظم لصلاة الجنازة، وسوف يأتي مزيد إيضاح وتفصيل إن شاء الله تعالى لهذه المسألة. هنا سؤال سأله أمس أحد الإخوة وعدنا أن نجيب عليه إن شاء الله تعالى، وهو ما يتعلق بالإضراب عن الطعام. طيب، وما هي مناسبة هذا السؤال؟ أحد يذكر لماذا طرح السؤال أمس؟ يعني مناسبة واضحة. تفضل. ها نعم، في القتل، قتل النفس. نحن بحثنا أمس من قتل نفسه أو انتحر وحكم المنتحر، فسأل الأستاذ سؤالا في من يضرب عن الطعام، وهذه مسألة من المسائل النازلة الحديثة في الواقع، لأن كثيرا من الناس في السجون، خصوصا لما يكون في سجون عدو ظالم لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، كما في سجون اليهود وسجون الأمريكان. وقد سمعنا أمس وقبل أمس مقتل أو استشهاد 2 من الشباب من السعوديين في غوانتانامو، وادعاء البنتاغون بأنهم يعني انتحروا، والواقع أن تصديق مثل هذه الرواية بعيد جدا، وقد تعودنا منهم الكذب والخداع، ورأينا بالصور ما جرى في بوغريب وما جرى في الحديثة وما جرى في عدد من المدن في العراق من قتل المدنيين ومن تعذيبهم وإهانتهم وتعريتهم وابتزازهم. ورأينا أن القضاء الأمريكي أعجز من أن يحكم بالعدل والحق في هذه القضية، بل هو يتستر على جرائم جنوده في هذا البلد المنكوب في العراق وفي بلاد كثيرة. وأيضا هذا المعتقل غوانتانامو يعني ليس خاضعا لأي نوع من الرقابة، وجرى فيه ألوان من الظلم والعدوان، ولعل منها تدنيس المصحف الكريم، ومنها أذية المسلمين وابتزازهم ومحاولة التأثير عليهم وصدهم عن دينهم وغير ذلك من الأعمال الشنيعة التي يعني أبعد ما تكون عن حفظ حقوق الإنسان وكرامته. والأقرب أن هؤلاء قتلوا، ونسأل الله تعالى أن يحتسب من يجعلهم شهداء، قتلوا تحت التعذيب والتهديد والضرب وغير ذلك. المهم أن من يقعون في السجون أحيانا يطالبون ولا يجدون من يستمع إليهم، فبعضهم يلجأ إلى وسائل الضغط، ومن وسائل الضغط موضوع الإضراب، يعني الامتناع عن الطعام. وحجتهم ما هي؟ حجتهم يقولون أنه لا أحد يستمع إلينا، فالسجين لا يستطيع أن يوصل صوته لأحد، أحيانا حتى زواره لا يستطيع أن يتصل بهم ولا أن يبلغهم شيء ولا أن يشتكي ولا أن يراسل ولا أن يتصل، فيقع بسبب ذلك ألوان من الحيف والظلم والأذى النفسي الذي قد يعجز الإنسان عن تحمله. ولهذا دائما نحن نقول على الإنسان أن لا يتعرض من البلاء لما لا يطيق، وطالما صحنا بأبنائنا من الشباب بإشفاق ورحمة أن لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، وأن لا يذهبوا على وجوههم ذات اليمين وذات الشمال إلى أماكن قد تجعل أعداء الله ورسوله يظفرون بهم ويعذبونهم وقد يفتنونهم عن دينهم، ويقع من جراء ذلك أمور لم تكن في حساب الإنسان. فضلا عن أن الإنسان ينبغي أن يحسب جيدا حساب المصالح والمفاسد والأرباح والخسائر، ولا تكون العاطفة هي فقط التي تسيره وتدفعه. السجين يعاني ظروف صعبة، ولذلك يحتاجون أحيانا إلى وسائل ضغط، ومن وسائل الضغط ما يسمونه بالإضراب، وقد يكون الإضراب امتناعا عن الطعام. فهل يجوز أو ما أو لا يجوز؟ قد لا تجد كلاما واضحا للفقهاء المتقدمين في هذه المسألة، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه ينبغي في هذه المسألة التفصيل. أولا ألا يلجأ إلى الإضراب إلا عند وجود الحاجة الشديدة وتعذر الحلول الأخرى، بمعنى إذا كان هناك حلول أخرى من محاورة أو حديث أو اتصال أو خطاب أو مراسلة أو ما أشبه ذلك أو تهديد حتى، فهذا يكتفى به. ثانيا إذا أضرب الإنسان فينبغي أن يكون ثمة تفصيلا، فإن كان هذا الإضراب إضرابا يؤدي إلى الوفاة فيجب أن يقال بأنه حرام، لأنه نوع من الإلقاء باليد إلى التهلكة، مثل أن يضرب الإنسان حتى يدخل في غيبوبة، وهذا حصل مرات، وإذا دخل في غيبوبة فقد يكون هو مصابا بمرض السكر أو بتأتيه جلطة أو غير ذلك من الأمور حتى يهلك هذا الإنسان ويموت ويكون هو المتسبب. فإن كون الإنسان يمتنع عن الطعام أو الشراب حتى يموت هذا فيه يعني تهلكة وفيه تسبب بالنفس، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الإضراب يؤدي المقصود من جهة الضغط والتهديد وتحقيق المطالب دون أن يؤدي إلى الموت، وإنما قد يؤدي إلى بعض الضرر، مثل أن يضربوا لفترة معينة 3 أيام 4 أيام 5 أيام أحيانا، وهذا قد يحدث إذا كان الإنسان قوي البدن ومحتاجا إلى هذا، خصوصا كما قلنا في سجون الظلمة من اليهود والأمريكان ونحوهم، إذا كان الإنسان قوي البدن قد يتحمل. ونحن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم ماذا؟ كان منهم الوصال في الصوم، وقد واصلوا ثم واصلوا ثم واصلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما واصل بهم قال: وددت أن مد في الشهر حتى أواصل بهم وصالا يدع المتنطعون تنطعهم، يعني كالمنكل بهم، يعني يريد أن يؤدبهم وينكلهم، لماذا يواصلون مع أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال. ولهذا نقول الوصال مكروه، لكن لو واصل الإنسان فإنه ليس عليه إذا كان هذا لا يضره، فهذا وإن كان مكروها إلا أنه لا يصل والله أعلم إلى التحريم. فنقول إذا كان امتناع الإنسان عن الطعام أو الإضراب هنا لأيام معدودة محدودة ولضرورة أو حاجة ملحة ولا يمكن تحقيقها إلا بهذا، وأمن الإنسان على نفسه أن هذا الإضراب لا يضره، شاب جلد قوي جسمه قوي وليس عنده مرض ولا آفة، فمثل هذا إذا وجد عندهم حاجة يتجه أن يقال بجواز ذلك والله أعلم. ما حكم من فاته شيء من صلاة الجنازة فماذا يفعل؟ صلاة الجنازة مثل صلاة الفريضة، يعني إذا أدركت شيئا مع الإمام فهو أول الصلاة بالنسبة لك، فتكبر التكبيرة الأولى، وهذا سيأتي إن شاء الله، تكبر التكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، ثم تكبر الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر الثالثة وتدعو، ثم تكبر الرابعة وتسلم. فإذا سلم الإمام اختصر لا تطول، فإذا رفعت الجنازة ينبغي أن تنهي صلاتك فلا تطل، فإذا كبرت ما فاتك ادعو للميت بإيجاز اللهم اغفر له وارحم ثم سلم. من أي جهة يصلى على الميت؟ هل من جهة جنبه الأيمن؟ لا، هنا في سؤال آخر، وهو إذا وجد عدد من الأموات يعني نساء ورجال وأطفال فكيف يوضعون، كيف يرتبون؟ نعم، الرجال ثم الصبيان ثم النساء. هل هذا السؤال يقول هل خدمة إشراقات في الموقع عليها رسوم؟ نعم عليها رسوم، عليها رسم شهري 12 ريال. قد كتب لي أحد الأخوة رسالة أمس يعني تهديد وزجر، يعني سامحه الله، يعني إخوانك في الموقع أقول لك بغير بدون تواضع أقول لك يبذلون الكثير، يعني يوزعون الكتب مئات الآلاف من الكتب بالمجان، وكذلك المجلة والأشرطة والسيديهات والمذكرات، وعلى مدى الفترة الطويلة الماضية 6 أشهر، فما في خدمة أصلا في العالم كله، ما في خدمة إلا وعليها رسوم، لكنها رسوم رمزية جدا. وأيضا أنت أصلا لما ترسل لهم سيردون لك برسالة يخبرونك بها بنظام الخدمة وبالرسوم وبطريقة إلغاء الخدمة إذا كنت لا تريد أن ترسل حرف الغين مثلا، ولا يحسب عليك أصلا، يعني لو ألغيت، لو اشتركت الصباح وألغيت المساء يحسب عليك يوم نص يوم واحد، نص يوم فقط، رسالة واحدة فقط وهكذا. فالقضية يعني فيها نوع من الضبط، ولكن يعني ما كان مناسب أن نتحدث بالتفصيل، يعني أنا ربما تمنيت أنني لم أشير إليها مطلقا. يعني يقول في الذكر بعد الصلاة تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، أما تباركت وتعاليت اللفظ هذا وتعاليت صحيح وهو وارد في القرآن سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وجاء في السنة أيضا في القنوت إذا صح، ولكنه لم يرد بعد الفريضة، لم يرد بعد الفريضة. حديث صلاة الرجل على المرأة فيه أن الصحابة صلوا معه، فهل يجوز إعادة الصلاة على الميت الجواز يجوز لكنه لا يشرع، وإلا فهو جائز. وبالمناسبة حديث المرأة فيه أمس لفظ نسيناه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. فهذا واضح في أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاءه أو صلاة الجنازة عليهم أن الله تعالى ينورها، ينور بها تلك القبور. ولكن هذا لا يدل على الخصوصية، يعني أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإننا نقول كل صلاة ودعاء يرجى أن تكون سببا في إزاحة الظلمة. يقول أقترح أن تجمع دروس البلوغ في شريط سيدي واحد، وكذلك التفسير. هي قد جمعت فعلا وستوزع بالنسبة للدرس، الدروس الحاضرة ستوزع على الأخوة فورا، أما الدروس السابقة فهي موجودة في سيدي، سنحاول في نهاية الدورة أن أوفره لكم وبالمجان أيضا عشان خاطر الأخ اللي أرسل. لكن الدروس الجديدة طبعا تحتاج إلى سيدي خاص. يقول متى يكون الأمر للاستحباب ومتى يكون النهي للكراهة؟ إذا وجد صارف يصرف الأمر عن الوجوب أو يصرف النهي عن الكراهة، والصارف هنا قد يكون نصا آخر وقد يكون فعلا، وقد يكون الصارف يتعلق بطبيعة أو نوع الموضوع. فإن الأوامر والنواهي إذا كانت في العبادات فالأصل فيها الوجوب، لكن إذا كانت في الآداب والأخلاق وما أشبه ذلك فالأصل فيها أن تكون للاستحباب، مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فليبدأ بيمينه، وإذا لبس فليلبس فليبدأ بيمينه. فهذا أمر يتعلق بأدب أو خلق، إرشاد، يسميه العلماء أمر إرشاد. ولذلك الجماهير في مثل هذا على أن الأمر يكون للاستحباب وليس للوجوب، وأن النهي يكون للكراهة أيضا. هل يعتبر القول بأن الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يصلوا عليه في المسجد؟ الأمالي في شرح العمدة هل ستنزل في كتاب؟ نعم هي تصحح الآن، ستنزل، ينزل إن شاء الله، تنزل العبادات في مجلد ثم تنزل البقية في مجلد آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد.